يقول: هل من الخطأ أن يترك المرء زوجه وأولاده مع أهله ثم يسافر بضع سنين لطلب العلم؟ إن كان لا يضيعهم ذلك فلا بأس، وأما إن كان يحصل لهم به فساد واختلال في أمور دينهم فإنه يرجع إليهم ويجتهد في طلب العلم أو يستحضرهم معه ويطلب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.